بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر ربيع الثاني من العام 36 بعد 400 للهجرة في درسنا 39 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. أيها الأحبة، كنا بدأنا الأسبوع الماضي في درس مهم جدا، ذلك هو حديث جبريل، وأكدنا على ما شرحه الشيخ حافظ رحمه الله من أن القلب له قول وعمل، واللسان له قول وأعمال الجوارح، وأن من أهم الفروق بيننا وبين أهل الابتداع هي مسألة القول بعمل القلب، وأن له قولا وعملا. ويستكمل الشيخ رحمه الله شرحه فيقول، لما قال في الأبيات: على مراتب ثلاثة فصلة جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإيمان. هنا لما قال الإسلام بالخفض يقصد البيت، يعني كان هناك مكسور. يدل مفصل من مجمل المراتب، ويقال له بدل بعض من كل، وما بعده معطوفان عليه. هذه المرتبة الأولى في حديث عمر وما وافق لفظه. والإسلام لغة الانقياد والإذعان، وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ على الإفراد. إذا شيلوا الهمزة اللي فوق يا أخوان، شيلوا الهمزة تكون أسفل، شيلوا الهمزة اللي فوق وطلعوا السرادي بالأخطاء الطبيعية. أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرائعه، ونحو ذلك من الآيات. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن حيدة ما الإسلام، قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت الحديث. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام، وهو أفضله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، الحديث. فإن الإنقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن إسلام، بل هو النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات ونحو ذلك. إذن هذا الإطلاق الأول أيها الأحبة، إذا أطلق الإسلام ولم يذكر معه لفظ آخر، فهذا يشمل الدين كله. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه أركان الإسلام، وتدخل فيها أركان الإيمان، ويدخل فيه الإحسان، وتدخل فيه الفروض والواجبات والنوافل والمستحبات، كل أعمال الشريعة تدخل. هذا هو الإطلاق الأول. أما إذا قرنا بالإيمان، قيل الإسلام والإيمان، وهو الذي سيتكلم عنه في المرتبة الثانية، فهنا يفترق المعنى. يحمل الإسلام على الأركان الخمسة المعروفة، ويحمل الإيمان على أركانه الستة المعروفة. إذن هاتان اللفظتان أو هذان المصطلحان ينطبق عليهما مقولة أهل العلم: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف؟ إذا اجتمعا قيل الإسلام والإيمان، افترقا في المعنى. إذا اجتمع افترق، يعني اجتمع وقيل الإسلام والإيمان افترقوا في المعنى، صار الإسلام للأمور الظاهرة وصار الإيمان للأمور الباطنة. وإذا افترق اجتمع، إذا قيل الإسلام لوحده ولا الإيمان لوحده، المعنى يشمل إيش؟ كل المعاني. واضح المعنى؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع

إلا أن تطوع، وهذا يقولون حتى النوافل أنها كلها مثلها مثل الفرض، هذا رد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله عنهم. وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بين هذا وبين قول السلف، انتبه ما أقرأ الآن يضع تحت خط، أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. يعني هناك عندنا شرط كمال يا أخوان يكمل به العمل، مثل ما قال عمر بن العاص من استكملها استكمل، وعندنا شرط صحة، ما يصح الأمر إلا بهذا. فالخلط في الأمور هذا ما بخلاف منهج السلف رحمهم الله. قال وهذا الفرق بينه وبين قول السلف، أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيها من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة والله أعلم. يعني عنده المعتزلة الذي لا يميط الأذى عن الطريق كافر، مثل الذي لا يقول لا إله إلا الله فهو كافر، هل هذا قول مسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها شعب، أعلاها لا إله إلا الله، لا يقبل الله إسلام أحد ما قال لا إله إلا الله، لكن إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان، فهل من تخلف عنها يخرج من الإيمان؟ مستحيل. هل هو مرتكب كبيرة؟ مستحيل، لأن هذه من سنن ومن مسؤوليات الأعمال. ولهذا يا أحبة من أراد توسع في هذا في هذه القضايا الشائكة في مسألة الكفر وتقسيمه، والظلم وتقسيمه، والجهل وتقسيمه، والفسق وتقسيمه، لا أعلم حسب دراستي عبر هذه السنوات أن أحدا فعل في هذا المبحث الخطير اللي زلت فيه أفهام وأقدام وأقلام مثل ما فعل الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإنه قد عقد فصلا في كتابه الصلاة، قليل في هذا الفصل أن يقال يكتب بماء الذهب، قليل في حقه أن يقال يعني وش ماء الذهب. ليه؟ لأن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب عرض أقوال الذين قالوا تارك الصلاة كافر، وهذا جمع كبير من أهل العلم، ثم عرض أقوال وناس من أهل العلم قالوا لا يكفر. طيب كيف نحل المشكلة؟ عقد فصل بعد ما ساق كلام هؤلاء وأدلتهم وكلام هؤلاء وأدلتهم، جاب يعني شيء ما أدري إيش أصفه، يعني كلمة رائع، كلمة يعني شيء لم يكد يسبق إليه. قال فصل في الحكم بين المتنازعين والفصل بين المختلفين، أما الكفر فكفران، كفر ينقل من الملة وكفر لا ينقل من الملة، بيّن إلى الانتهاء. والفسق فسقان، فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة، ثم ذكر وذكر الأدلة. والظلم ظلمان، ظلم يخرج من الملة وظلم لا يخرج من الملة، ثم ساق الأدلة، ثم ذكر قلنا الكفر والفسق والجهل، والجهل جهلان، جهل يخرج من الملة وجهل لا يخرج من الملة، تفصيل لم يكد يسبق إليه. ولذلك كان من إعجابي بهذا النص، وأنا أكتب رسالة الماجستير الولاء والبراء، نقلته بالكامل في التمهيد، مع المشرف رحمه الله قال النص طويل، قلت أصلا هذا نص أدق من ميزان الذهب، لو تختصر فيه ولا هذا اختل المعنى، يقولون أنك طولت أنك سكت النص، يلاحظون المناقشين بكيف، ما أنا يهمني الفائدة التي إذا اطلع القارئ عليها إيش يخرج منها هذه القضية ما. ولهذا كان شيخنا رحمه الله أنه لما قرأها ما صبر أنه فقط أخذها معي للبيت، يقول هذا نص ما قد رأيت في حياتي، كيف أن ابن القيم بهذه الروعة وبهذا الوضوح، العالم الآن والإسلاميين والدعاة واقعين في خبط، هذا يخرج من الملة وذا لا يخرج من الملة، ما هناك تأصيل مثل هذا التأصيل، وهذه قضايا حساسة جدا. ولهذا رحمه الله قال في ختامه ولذلك فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزواله بالكلية كشعبة الشهادة وما هو إليها أقرب، وهناك من شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزواله كإماطة الأذى عن الطريق. وهذا ولهذا أيها الأحبة دائما ينبغي على طالب العلم أن يعنى بالرجوع إلى أهل العلم الربانيين. ورحم الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال اقتدوا بمن قد مات فإن الحي لا تمنع عليه الفتنة. الحي ترى معرض للفتن، ينقلب يغير يبدل، لكن اللي مات وأنت لم تعهده إلا على خير خلاص مات على. فتجد نص لابن القيم في هذه القضية، يعني أين انتباه الدعاة، أين انتباه الشباب، العلماء، الخطباء، الناس إلى هذه. هذه قضايا من القضايا الحساسة جدا اللي كانت تقوم عليها معارك فكرية ويترتب عليها مسائل كثيرة جدا. لما يرجع الناس إلى كلام أهل العلم المؤصل وجمع الأدلة وعدم إيجاد تعارض بينها تطمئن نفس طالب العلم ويخرج بحصيلة علمية ترشد كل ضال وحيران. هذا النص لا أزال أقول لا أعلم في المكتبة الإسلامية ما من عالج هذه القضية مثل ما عالجها ابن القيم في هذا بهذا الوضوح رحمه الله. قال الشيخ والحالة الثانية، أي حالة يا أخ مشايخ؟ احنا نتكلم في إيش؟ في الإيمان. تكلمنا عن حالة الإيش؟ الإفراد. الإفراد الإيمان انتهينا من الإسلام، نتكلم الآن في الإيمان. قلنا الحالة الأولى إذا أطلق الإيمان فشمل الأعمال كلها. الحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، مثل ما تكلمنا في الإسلام هي نفس الإسلام. وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة. الشو اللي يفسر بالاعتقادات الباطنة؟ الإيمان، كما في حديث جبريل هذا وما في معناه، وكما في قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هنا وين؟ في القلوب، في غير ما موضع من كتابه، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وذلك أن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله. وكحديث أنس عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. شوف هذا نص قاطع في القضية، يعني لما يجتمعون الإسلام هو العلانية والإيمان في القلب. ما أقرأ الآن يا أحبة ثلاث الأسطر هذه يوضع تحت خطوط لأنه نص هام جدا. والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. وإن فرق بين الإسمين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل والمجموع مع الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. قال ابن رجب، شوف الآن الشيخ بعد أن أعطاك الخلاصة يبي يدعم ما وصل إليه في نقولاته عن أهل العلم السابقين. قال ابن رجب رحمه الله وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دالا على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. مثل ما قلنا إذا قلنا الإسلام والإيمان يحمل الإسلام على الأمور الظاهرة والإيمان على الاعتقادات الباطنة. طيب قال وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل،

هنا القاضي يقول إيه أنا شفتك البارح يلا فعلا لا لا يجوز للقاضي يفعل هذا معنى لا يحكم بعلمه مو معنى أن القاضي يحكم بجهل لا لا يحكم بعلمه في واقعة رآها يصبح هو إيش هو القاضي وهو الشاهد فهمتوا إيش معنى لا يحكم بعلمه إنما يجري البينة الشرعية أنت المدعي هات البينة ولهذا في حديث هو ضعيف أو الرواية فيها ضعف لكن المعنى صحيح وهي قضية يعني تذكر للاستشهاد لكني أقول أن أهل العلم ذكروا أنها من ناحية الصحة فيها ضعف وهي قصة اليهودي الذي طاحت درع علي رضي الله عنه والخليفة فأخذها اليهودي سرق وشريح وقاضي علي رضي الله عنه شريح يعرفها مع علي كل يوم يشوف علي شوف درع أمير المؤمنين على الصباح ومساء لما ترافعوا قال ما حكم شريح بعلمه وقال إني أعرف أنها درع أمير المؤمنين قال البينه يا أمير المؤمنين قال صدق الشريح من أين اللي بينه ليس لدي إلا الحسن والحسين وأنت لن تقبل شهادتهم لأن شهادة الابن لأبي تجر منفعة فما تقبل في هذا قال إذن أنا أجري الظاهر أنا أحكم بها ما دمت عجزت عن البينة أحكم بها أنها اليهودي وأن الأصل براءة ما دمت عجزت عن إثبات البينة هذا الموقف تقول الرواية حمل هذا اليهودي أن يقول أمير المؤمنين يحاكمني إلى قاضيه وهو يعلم أنها لن يشوفها مع أمير المؤمنين صباح ومساء لكن أجرى البينة في المجلس الشرعي فعجز أمير المؤمنين فحكم بها لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا الدين هو الحق فأسلم بسبب هذا الموقف قال له علي رضي الله عنه ما دمت أسلمت فهي هدية لك هذه نفوس كبار جدا عايشت معاني الإيمان واقعا ملموسا إذن أيها الأحبة لا يجوز في هذه القضية أن يتخذ الإنسان الظنون والشكوك والوساوس حكما على الناس من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له حتى يظهر ما ينقض إسلامه لأن سنأتي إن شاء الله في آخر الكتاب في نواقض الإسلام له نواقض والإيمان لا نواقض لكن يأتيك وقتها متى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع متى يكتمل الناقض إن فلان ما يعني قد يمارس ناقض وهو لا يعلم وفيه ناقض مارسه وهو يعلم أو لا يعلم لا تقبل دعوة كالاستهزاء لو قال أنا أمزح لا تقبل ولو قال عامد أنا متعمد فأشد وأنكى فتختلف الحالات لهذا لماذا أمر الله بإرجاع المسائل إلى أهل العلم يعني في نصوص قد يظهر فيها بعض أو يتوهم الإنسان لقلة فهمه أن فيها تعارض أو أن تشتبه عليه المسائل فيرجعها إلى أهل العلم الذين يعرفون كيف يستنبطون وكيف يجمعون بين الأدلة إذن مسألة أخذ الناس بالظاهر هناك أمور في مثل قالوا مثل الزواج ينبغي للإنسان أن يتحرى أكثر من الظاهر لأن هذه مسألة أمانة هذه البنت اللي هذه أمانة لازم أنك تتحرى عن دقة هذا الظاهر بقدر ما تستطيع إيش صلاته إيش أمانته إيش أخلاقه مع جيرانه إيش موقفه من والديه إيش هذه نعم من حق لك أيضا الشاهد من حقه أنه يتبين أن هذا الشاهد هل في قوادح تقدح في شهادته وعدله ولا ما تقدح فكل الأمور بينت ولله الحمد والمنة نختم درس الليلة قال مرتبة الإحسان هذه المرتبة الثالثة مراتب الدين في هذا الحديث والإحسان لغة إجابة العمل وإتقانه وإخلاصه وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر الفصل والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن ومجموع ذلك هو الدين والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها وسنتكلم على كل منها إجمالا وتفصيلا ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله إلى هنا ينتهي درس الليلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.